السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولًا، وصدني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد بلغنا الآية 58 من سورة المائدة، وتكلمنا في شيء منها، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا كتابه وسنة نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بما فيهما، وأن يرزقنا نشرهما، اللهم آمين يا رب. يقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. من فوائد هذه الآية أن الأذان مشروع من الكتاب والسنة، وليس بالسنة فقط، وليس برؤيا المنام التي رآها عبد الله بن زيد وغيره رضي الله عنهم أجمعين، وإنما مشروع بالقرآن. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فمن عادة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين أن يستهزئوا بالصلاة وبأذانها. فإذا رأيتم من يستهزئ بالصلاة وبالأذان فتذكروا هذه الآيات التي نهانا الله فيها أن نتخذ مثل هؤلاء أولياء وأن نوادهم أو أن ننصرهم. ولكن الله لفتنا إلى لطيفة عجيبة جدا، قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن اتخاذهم الأذان والصلاة هزوا ولعبا، الصلاة هزوا ولعبا، سبب ذلك أنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون ماذا؟ لا يعقلون أهمية الصلاة بالنسبة للمسلمين، واحد. لا يعقلون فضل الصلاة، لا يعقلون فوائد الصلاة، لا يعقلون حكم مشروعية هذه الصلاة، لا يعقلون أهمية النداء، لا يعقلون فضل هذا الأذان، لا يعقلون شيئا من هذا. ومن هذا استنبط العلماء أن الذي يقصر في الصلاة أو يقصر في ترديد الأذان أن ذلك بسبب نقص في عقله وتعقله لهذه الصلاة. لماذا الذي لا يصلي لا يصلي؟ ولماذا الذي يسمع الأذان لا يهتم به؟ ولماذا أقصد بعض؟ ولماذا بعض الذين يسمعون الأذان لا يهتمون به؟ ولماذا بعض الذين يسمعون الأذان لا يرددون خلفه؟ لأنهم لا يعقلون فضل ذلك. أنت لو عقلت فضل الأذان لسابقت المؤذن على الأذان. أنت لو عقلت أن كل من سمع المؤذن يشهد له يوم القيامة، وأنهم أطول أعناق يوم القيامة، وأن من أتى للصلاة فله مثل أجرهم، لا ينقص من أجر أجورهم شيئا، وأنك إذا رددت الأذان كان لك مثل أجر المؤذن. ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعاف والصحاح. إذن ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وكل من استهزأ بالدين أو استهزأ بشيء من الدين فبسبب عدم عقله واستيعابه لهذا الفضل. قل يا أهل الكتاب، هنا تنوع في الخطاب القرآني من بلاغته، كان الخطاب للذين آمنوا ثم انتقل بصيغة الفرد للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بصيغة الجمع مرة أخرى للفت الانتباه، لتنتبه أنت إلى سياق الآيات والحديث. قل يا رسول الله، يا أهل الكتاب، وقوله أهل الكتاب هذا فيه تبكيت لهم، أنتم لستم كغيركم، أنتم يا من أخاطبكم الآن يا أهل الكتاب لستم كغيركم، أنتم أهل كتاب، المفترض أن يكون رجوعكم إلى الحق أولى من غيركم. لماذا؟ لأنكم أهل كتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ والنقم هو شدة الغضب، ولذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، هذا المقت شدة الغضب. وتنقمون، النقم هو غضب بحسد وغل. اسمعوا الآن إلى أسلوب القرآن. قل يا أهل الكتاب، هل استفهام، هذا الاستفهام اختلف العلماء فيه، هل هو استفهام إنكاري، أي أنك تنكر على السائل هذا السؤال، أو استفهام تعجبي؟ والصحيح أن الاستفهام هنا إنكاري وتعجبي، إنكاري بدليل إلا وتعجبي بدليل ما أنكروه أنه فيه العجب. ما هو؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وإلى آخره. لاحظوا الآن، حينما أقول لك أنت من زعلان مني إلا أني سببتك، زعلان، هذه لما أقول أنت زعلان مني إلا أني سببتك، إذن زعلان فيها صفة مذمة أو مدح؟ مذمة، بس المذمة هذه لها سبب وجيه ولا ما لها سبب وجيه؟ ها؟ إلا أني سببتك، فما جاء بعد إلا موافق لما قبل إلا، فيكون الذم متوافق فيه، موافق، صح ولا لا؟ بس لما أقول لك أنت من زعلان مني إلا لأني أصلي وصوم، إيش معناها؟ معناها أنت ما تصلي ولا تصوم، صح؟ معناها إيش؟ أنت أصلاً ما تصلي ولا تصوم، هذا يسمى التعريض، يسمى إيش؟ التعريض. تراك من زعلان مني، المرأة الشريفة تذهب للمحجبة، تذهب لغيرها، تقول تريكي ما أنت كارها مجالسنا إلا لأننا محجبات، إيش معناها؟ أنك أنت ضايعة، أنت غير محجبة. فجيء بالمدح بعد الاستثناء، وما قبل الاستثناء يوهم الذم، ما قبل الاستثناء يوهم الذم. قالوا إذا جاء الاستثناء بعدما يوهم الذم وبعده، إذا جاء الاستثناء بعدما يوهم الذم وبعده مدح، فإن هذا لتأكيد هذا المدح الذي بعده، فإن هذا لتأكيد الأمر الذي مدحت به. فالله يقول: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. إذن الذي بعد إلا يؤكده الله ولا ما يؤكده؟ يؤكده. هذا أسلوب تأكيد إلى أن المؤمنين والصحابة هذه صفتهم: إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. هذه واضحة. إذن سبب نقم وغل وبغض أهل الكتاب للمسلمين ما هو؟ أنهم آمنوا بالله وحده لا شريك له، وما أنزل إليهم أي إلى المسلمين أنزل إلينا، وما أنزل من قبل، وآمنا بالتوراة والإنجيل وبالرسل الذين قبلنا. معناها أنتم، معناها إيش؟ أنتم لستم هكذا. هذا هو سبب الغل، أنكم لستم هكذا، لستم مثلنا. ثم قال: وأن أكثركم فاسقون. هنا وأن أكثركم فاسقون، خبر بماذا؟ هل هو خبر لأهل الكتاب أنهم فاسقون؟ لا، أجل إيش معناها؟ يا أهل الكتاب أنتم تنقمون علينا بسبب أننا نؤمن، اسمع الآن، أننا نؤمن بما أنزل إلينا ونؤمن بما أنزل من قبل ونؤمن أن أكثركم فاسقون، ونؤمن أن أكثركم فاسقون. عندنا عقيدة مترسخة أن أكثركم فاسقون. طب إذا كان أكثرهم فاسقون فإن بعضهم ممن لم تبلغه الرسالة أمره إلى الله، ممن لم تبلغه الرسالة أمرهم إلى الله. وقيل أن أكثركم فاسقون بمعنى كلكم خارجون عن الطريق الصحيح. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فاسقون عندنا وفاسقون عندكم. طب عندنا معروف من لم يؤمن بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام فهو فاسق ولا ما هو فاسق؟ فاسق، فسوق أكبر مخرج عن الملة. طيب فاسق عندهم كيف؟ أنكم أنتم تقرون أنكم لا تعملون بمقتضى الإنجيل ولا تعملون بمقتضى التوراة وتحرفون وتعملون بما تعلمون أنه محرف، ولذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعندهم أشياء كلها فسق، هم في عقيدتهم يعلمون أنها فسق، سواء في العقيدة أو في حتى الفرعيات العملية، كأكلهم الخنزير، كشربهم الخمر، كارتكابهم الزنا، كتجرؤهم على الله وعلى رسوله وعلى الرسل والأنبياء. وأن أكثركم فاسقون. ثم قال الله: قل هل أنبئكم. لم يقل قل هل أخبركم، لأن الأمر عظيم. النبأ الخبر المهم، فلما نبأت به أظهره الله عليه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أنبئكم فعل وفاعل ومفعول به، أنبئ أنا كم، الكاف مفعول به، أنبئ أنا والكاف مفعول به، بشر جار ومجرور في محل نصب مفعول به أول. فالفعل نبأ ينصب مفعولين في اللغة العربية، المفعول الأول قل هل أنبئكم بشر من ذلك، مثوبة مفعول به ثاني أيضا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. دائما الثواب يأتي للخير، دائما الثواب إيش؟ يأتي للخير، ولكنه جاء هنا بمعنى التهكم، بمعنى مثل قول القائل بشره بالنار، بشره بالنار، البشرة تأتي دائما في إيش؟ في الخير. لما قل بشره بالنار بالشر، هذا تهكم. ولما ترى واحد عاقل والديه إيش تقول له؟ تقول أبشر بالخذلان، أبشر بال، مع أن أبشر لا تأتي إلا في الشيء السار، فهذا تهكم. مثوبة بمعنى منزلة، الرسول يقول لهم هل أنبئكم بشر المنازل عند الله. طيب في قوله هل أنبئكم بشر من ذلك، من إيش؟ من ذلك، ذلك إيش؟ أخبركم بشر مما تقولون علينا يا أهل الكتاب، هل أنبئكم بشر مما تقولون، خلونا نحن كما تقولون أنتم أن إيماننا بالله وبالرسل وأن الإسلام شر، دعوني أتنازل معكم في الخطاب، هذا يسمى أسلوب التنازل في الخطاب، دعوني أتنازل معكم، نحن المسلمون شر صح؟ أنتم تقولون علينا بسبب إيماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن إيماننا بأن أكثركم فاسقون أن هذا شر، أنا سأنبئكم بشر من ذلك منزل عند الله. إذا أنتم ترون أن منزلتنا شر عند الله، نحن سننبئكم بما هو أشر من ذلك منزلة عند الله. فهمنا الآية؟ ما هي؟ ما هو الذي أشر من ذلك؟ قال من لعنه الله. من الذي لعنه الله؟ اليهود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد هنا فيها لطيفتان، وما أجمل أن تتدبر القرآن حتى وأن تقرأ تعرف ما معنى هذا الذي تقرأ. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا كتابه حتى نقرأ الآيات في الصلاة وفي البيت وفي، فنعرف ما المراد. الآن لحظة، الله يقول شر الناس منزل عند الله الذين لعنهم، لعنهم بمعنى طردهم وغضب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة، وهم اليهود. وجعل، جعل فعل، جعل فعل، جعل إيش؟ جعل منهم الإيش؟ القردة والخنازير. وعبد، وعبد الطاغوت، واو حرف عطف، عبد الطاغوت معطوف على إيش؟ على جعل. في بعض الناس فسروها كذا، إذا قلنا أن عبد معطوف على جعل، فمن الذي جعلهم يعبدون الطاغوت؟ ردوا. إذن لماذا يعاقبون؟ كيف كذا؟ لو جعلنا عبد معطوف على جعل، من الذي جعلهم عبد الطاغوت؟ الذي مسخهم قردة وخنازير هو الذي جعلهم، تعالى الله، هذا المعنى خطأ. ولذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في صفحة ونص أو صفحتين تقريبا وهو يحلل هذه. فاللطيفة الأولى عندنا أن عبد معطوف على لعنة، ما هي معطوفة على جعل. إذا معنى الآية شر الناس منزلة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة الخنازير وعبدهم الطاغوت. وعبدهم إذن وعبد معطوفة على لعن، معطوفة على إيش؟ وهذه أربعة أفعال لليهود، أربعة أفعال لليهود. أولا أنهم ملعونون، لعن فعل يرجع على اليهود، الله لعنهم، وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت هم الذين عبدوا الطاغوت. اللطيفة الثانية قرأ الجمهور وعبد الطاغوت، يجينا الشيخ ويقرأ من صلاة العشاء ويقرأها بقراءة حمزة. ماذا قرأها حمزة؟ قرأها حمزة بقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإيش؟ عبد من العبد. عندنا فعل عبد وعبد، ما هو العبد في اللغة العربية؟ شدة العبادة، لغة عربية فصيحة، النهاية في العبادة، فكلاهما معنى واحد، فكلاهما معنى واحد. وعبد الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من غير الله وهو راض فهو إيش؟ فهو طاغوت. فرعون لماذا؟ لأنه عبد من غير الله وهو رد وهو راضي. غير فرعون، النمرود عبد من غير الله وهو راضي. عيسى عليه السلام طاغوت، ليش؟ لأنه عبد من غير الله وهو غير راضي، فليس طاغوتاً عليه الصلاة والسلام. وعبد الطاغوت قال أولئك شر مكان. إذا كنتم تقولون أننا نحن المسلمين شر الناس منزلة عند الله، والسبب أننا آمنا بالله ولذلك معنى الآية الأولى هل تنقمون منا إلا أن آمنا، أذكر القاسمي، نعم القاسمي وابن عاشور، القاسمي تفسير القاسمي تفسير ابن عاشور، قالوا أنكم هل تعيبون علينا، أنتم تعيبون علينا شيئا ليس عيبا، تعيبون علينا إيماننا بالله جل وعلا وبما أنزل إلينا وأننا نؤمن بأنكم فاسقون لأن أكثركم فاسقون، فأنتم تعيبون علينا ما ليس عيب، تعيبون علينا ما ليس عيب. تذكرت شيئاً الآن لما توقف، تعيبون علينا ما ليس عيب. المهم دعوها تسير. فإن كنتم تعيبون علينا ذلك فنحن ننبئكم بما هو أشر من ذلك، ننبئكم بما هو أشر من ذلك. ما هو أشر من ذلك؟ الذي لعنه الله وأنتم تعرفون أن الله لعنكم وأن الله غضب عليكم وأن الله مسخ منكم قردة وخنازير. طب لماذا القردة والخنازير؟ قالوا هي شر الحيوانات، وأقل منازل الحيوانات على الإطلاق القرد والخنزير. القرد ثم الخنزير، الخنزير أقل، الكلب أعلى منزلة من القرد والخنزير. طيب هل معنى ذلك أين هم الذين مسخهم الله قردة وخنازير؟ من اليهود. ها؟ أحسن، جاء في صحيح مسلم أن الذين يمسخهم الله جل جلاله ليس لهم نسب، لا يتناسلون خلاص، وهذا إعجاز علمي على فكرة، أنهم لا يمكن أن يتناسلوا، لا يمكن أن يتناسلوا. إذن وهذه تقضي أيضا على قضية التطور، قضية داروين، يعني أن الذي ينتقل من نوع إلى نوع آخر مباشرة هو يقول النوع الواحد يتطور، وهذا ليس موضوعنا يعني. إذن القردة والخنازير أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، هؤلاء شر مكان منا من باب التنزل، لو أننا أشرار ومنزلتنا شريرة فهؤلاء أشر. وأضلوا عن سواء السبيل أي أنهم أضلوا عن الطريق المستقيم. قال الله وإذا جاءوكم قالوا آمنا، انتقل الله سبحانه وتعالى من صفات، ابتدأ بصفة اليهود والنصارى، ثم خص اليهود بكلام، ثم خص المنافقين بكلام، ثم رجع لليهود مرة أخرى. قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، نحن مؤمنون. من هم هؤلاء؟ قيل المنافقون، وقيل منافق اليهود. قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم داخلون عليكم، مبطنون الكفر أصلا، مهما سمعوا لن يؤثر فيهم. ولذلك سيأتينا أن المواعظ والقرآن لا تنفع إلا من يريد أن ينتفع، إلا من يريد الحق، من يريد الحق. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهم قد خرجوا، دخلوا خرجوا على حال. لا يغركم قولهم آمنا، والله أعلم بما يكتمون، الله أعلم بما يكتمون. هذه فيها فوائد، منها أنت يا مسلم غير مطالب إلا بالظاهر، أما الباطن فلا يجوز لك أن تتدخل فيه، لأن الله أعلم بما يكتمون، لأن الله يعلم. من منكم يعلم ما في صدري الآن؟ هل أنا أعلم ما في صدرك؟ من منكم يعلم هل أنا متوضي ولا لا؟ من منكم يعلم، أو أنا أعلم، من منا الصادق في هذا المجلس ومن منا؟ الصدور وما في الصدور، لا، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعلم. إذن ليس لنا إلا الظاهر. الأمر الثاني أن أهل النفاق مهما أخفوا نفاقهم، مهما أخفوا نفاقهم، ومهما أخفوا من عداوتهم، فإن الله يعلم ما في صدورهم وسيحاسبهم عليه في الدنيا قبل الآخرة، والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم، هنا قالوا ترى كثيرا منهم، ممن؟ من اليهود والنصارى أو من المنافقين. الصحيح أنها راجعة لليهود، وترى كثير من اليهود، لأنه قال بعدها لولا ينهاهم الربانيون، فهي راجعة على اليهود وعلى أهل الكتاب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أكبر علامة من علامة أو من صفات، من أكبر صفات المنافقين، من أكبر صفات اليهود والنصارى. والمنافقون أو والمنافقين الذين يقلدونهم ويحتذون بهم، أنك تراهم يسارعون في الإثم. فإذا كانوا كذلك، فيا أيها المسلم إياك أن تسارع في الإثم. يوجد أناس يسارعون في الخيرات، ويوجد أناس يسارعون في الإثم والسيئات، فانظر لنفسك أي الصنفين أنت. الدنيا هذه سباق، كلها مسارعة، الدنيا هذه سباق وكلها مسارعة. إما أن تسارع في الخيرات وأبشر بالخير، ولكن لا تستعجل النتيجة، بل لا تنتظر النتيجة أصلا، قد تظهر النتيجة أو لا تظهر. انتبه لهذا الكلام، نتيجة عملك الصالح لا تنتظرها، لا تنتظرها أبدا، قد تأتيك في الدنيا أو يخزنها الله لك في الآخرة، أو تأتيك في الدنيا والآخرة. اسأل الله من فضله. وهناك من يسارع في الإثم، وما أكثر الذين يسارعون في الإثم بسبب هذه الجوالات، يسارع في الإثم والعدوان، يسارعون في عداء المسلمين يا أخي، سواء كانوا يهود أو نصارى أو منافقين. انظروا للذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، في الرسومات التي في فرنسا وفي غيرها. العجيب أنك تجد من يؤيدهم في بلاد المسلمين من المنافقين والليبراليين والعلمانيين، ويقولون حرية رأي، مع أن القانون الدولي أن الأنبياء خط أحمر لا يدخل حرية التعبير، صح ولا لا؟ ومع ذلك أدخلوها. ولو جاء واحد يستهزئ في رسم كرتوني على واحد من الرؤساء أو الملوك، يعتبر جريمة أمن وطني وأمن قومي ولا لا؟ جريمة عجيبة، تقوم الدنيا ولا تقعد. يسارعون في العدوان، هم يسارعون في العدوان. قال الله وأكلهم السحت، أي أكلهم الحرام، وخص الأكل للتغليب، يعني يوجد أكل حرام وشرب حرام ولبس حرام، صح ولا لا؟ وسكن حرام وأرض حرام، بس خص الأكل بالذات لأنه المقصد الأكثر، فهو يشتري ويفعل ويتعامل بالحرام ليكثر ماله، ويعتبر أكل. ولذلك يقولون أكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم السبع الموبقات، أكل مال اليتيم، الأكل وأكل الربا. هل هو فقط الأكل؟ الاتخاذ يعبر عنه بالأكل. وأكلهم السحت، وسمي سحتا، كل حرام فهو سحت. لماذا؟ لأنه يذهب البركة تماما من المال. أسأل الله أن يشفي أمي ويحفظ لنا أمهاتنا جميعا، قولوا آمين، ويرحم من مات منذ كنت صغيرا إلى اليوم، ويقول لي انتبه من الحرام، لا تأكل حرام يا ولدي، ترى الحرام يدخل على الحلال ويأخذ ويمشي، يأخذ هكذا ويمشي، روح يزوره ويأخذ معه، انت الله يقينا وإياكم الحرام، ويغفر لنا تقصيرنا يا رب. قولوا آمين. وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه الأمور هي من أشد صفاتهم سوءا، ومن فعلها من المسلمين فقد تشبه بهم، يسارع في الإثم. أعوذ بالله يا جماعة، يوجد مواقع الآن، ويوجد في السوشيال ميديا، في الانستغرام، في التويتر، في الفيسبوك، في هذه الأمور صفحات لشخصيات يسارعون في الإثم، ينشرون العورات وينشرون المحرمات لكي يحصلوا على كثرة متابعين. وما أسهل الحصول على كثرة المتابعين بنشر التفاهات، كلما كنت تافها كلما زاد متابعك. هذه مضطردة ترى، كلما كنت وليس معنى أن الشخصيات المحترمة الذين لهم متابعون كثر أن هذا لا، ولكن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، ولكن في هذا الزمن وفي كل زمن كلما كنت تافيا أو تنشر ما يوافق الهوى ويوافق الشهوات انتشر. هذه مسارعة في الإثم، مسارعة في الإثم والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. والعدوان، الاعتداء على الناس، والاعتداء على حقوق الآخرين، والاعتداء على ممتلكات الآخرين، والاعتداء على حريات الآخرين فيما أباح الله. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعروف وبعدم منكر من الاعتداء في شيء، إنما هو من النصيحة. وأكل السحت وأكل الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال كسب ماله أم من حرام، هكذا جاء في الحديث. يأتي على ناس زمان لا يبالي الواحد، الحلال أهم حاجة في فلوس، يلا في دراهم توكلنا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت الله خص فئتان أو خص فئتين من الناس، الله خص فئتين من الناس أنهم يجب عليهم أن ينهوا. لولا هذا يسمى حرف إيش؟ حرف امتناع لوجود في اللغة العربية. لولا يسمى حرف امتناع لوجود، تمام؟ حينما أقول لك لولا شغلي لأتيتك البيت، لولا شغلي لأتيتك البيت، أنا أتيتك ولا ما أتيتك؟ لم أأتك. ليش؟ إذن لولا امتناع، امتناع المجيء إلى بيتك لوجود شغلي. فهمنا معنى حرف امتناع لوجود. لولا الطبخ الزين ما تم، صح ولا لا؟ لولا الأكل الطيب الحمد لله، لولا العافية، لولا العافية مات منا، لولا العافية في البدن، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أولادنا وفي ديننا وفي أوطاننا، لولا العافية مات منا. إذن السمن وجد بسبب أن وجود العافية، فهمنا ولا لا؟ ولذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا العلماء الذين قالوا هو لم يهم أصلا، لم يهم. لماذا؟ قالوا لولا حرف امتناع لوجود، لولا أنه رأى برهان ربه لهم، بس لأنه وجد البرهان فلم يهم، على القول بأنه لم يهم أصلا. وضحت الآن؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ولكن نهوهم ولا منعوهم؟ لم ينههم، لم ينهى الربانيون والأحبار، لم ينهى. من أين عرفنا أنهم لم ينهوهم؟ من لولا. فهمنا ولا لا؟ إذن الله ذم في هذه الآية صنفين من الناس. الأول الربانيون. من هم الربانيون؟ الرباني لهم صفات كثيرة. يوجد محاضرات سأرسلها في الجروب المسجد في جامع الشملان عن صفات الربانيين للدكتور سيد حماد، يعني احضروها. وهذا الرجل إذا حضر حضر ما شاء الله. طيب ما لا أذكر تاريخها بس قريبا محاضرات في الأيام القادمة. المهم أولا الرباني هو الذي ينسب للرب. أنا شهراني وأنت قحطاني، الشيخ حرملي، الشيخ مصري، الشيخ بنغالي، هؤلاء رباني، ما في هذه الأمور عندهم. فهمت ولا لا؟ رباني ينسب لربه من كثرة عبادته وتألهه نسب للرب. وأيضا أنهم علماء يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يدرسون ويتعلمون، هذا الأعلى صفة في الناس. والحبر هو العالم النحرير، العالم الذي بلغ في العلم ما لم يبلغه الآخرون. فهمنا؟ الله يقول في أهل الكتاب عندهم ربانيين على دعواهم، رهبان صح ولا لا؟ وعندهم أحبار، ولم ينهوهم، لم ينهوهم عن قولهم الإثم. ما هو قولهم؟ وأعظم قولهم في الإثم أن المسلمين شر مكانا بسبب إيمانهم، وأن عيسى ابن الله، وأن يد الله مغلولة كما سوف يأتي. فهذا لولا نهوهم عن هذا القول طيب، وعن أكلهم السحت، أكلهم الحرام. فلما لم ينهى الرباني والحبر أهل المعاصي عن معاصيهم كانوا هم أشد الناس ذما. ولذلك قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولما الملائكة قالت يا رب القرية الفلانية فيها عبدك الصالح فلان نهلكهم، قال به فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه غضبا في يوم من الأيام. فالعالم، العالم والداعي طالب العلم والذي يعرف الحرام ويعرف الحلال وتعلم، هو أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يعمهم الله بعقاب، وهو أوله. فليغير ما استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، على الأقل على الأقل يتمعر وجهه، يحزن، يغضب لله، على الأقل على الأقل يحزن ويذهب يصلي ويدعو الله أن يصلح الناس، هذا أقل ما يستطيع. أما إنه لا يستطيع، لا يتكلم ولا يغضب ولا يحرك ساكن، ولا يحرك ساكن، فهذا فيه شبه من أحبار اليهود ورهبانهم، وأحبار النصارى ورهبانهم، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. من هم؟ من هم لبئس ما كانوا يصنعون؟ الأحبار والرهبان الذين لم ينهوا أحد، بئس ما كانوا يصنعون. وتأتي أيضا لبئس ما كانوا يصنعون جميعا، الأحبار والرهبان بعدم إنكارهم وعدم تعليمهم، والذين يفعلون الإثم ويأكلون السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هذا هو الله عند اليهود. الله عند اليهود بخيل، الله بخيل، قال يد الله مغلولة، والله ناقص لأنه يحتاج إلى الولد. قالت اليهود عزير ابن الله، والله جاهل. تعالى الله، يقولون عندهم في التوراة في العهد القديم أن الله دخل الجنة يتمشى، أن الرب دخل الجنة يتمشى، فمر من عندي شجرة فسمع فيها خشخشة، فقال: من وراء الشجرة؟ رب لا يعرف من وراء الشجرة، كيف يعبد؟ لعلك آدم. فخشي آدم أن يقول نعم، ثم قال: نعم أنا آدم. هذا هو. والرب عندهم جبان، يهزم ويقاتل فيغلب. أي رب هذا؟ أي رب هذا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. ومغلولة إيش معناها؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إيش معناها؟ ها؟ مغلولة، إيش معناها؟ مقبوضة، مقبوضة، كناية عن بخله جل وعلا. يا الله، الله بخيل أكرم الكرم. والعجيب أن الله يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم ويرحمهم في الدنيا ويشفي مريضهم. يد الله مغلولة، غلت أيديهم. هذا خبر من الله جل وعلا أنه كتب عليهم البخل. ولذلك من أشد صفات اليهود أنهم بخلاء، فيهم بخل، ولذلك يقولون أبخل من يهودي. وتجد إخواننا في مصر إذا رأوا إنسان بخيل جدا جدا قالوا: أنت بخيل، أنت يهودي يا ابني، أنت يهودي، صح؟ هذا من شدة بخلهم. الله يخبر بذلك، غلت أيديهم، كتب عليهم أن يكونوا بخلاء، غلت أيديهم. قالت اليهود يد الله مغلولة. تعالى الله جل وعلا، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله. ثم قال الله: بل يداه إيش؟ أولا أثبت الله لنفسه صفة اليد، ولكن يده ليست كيد المخلوقين، ليست كيد المخلوقين. تعالى الله، لأنه كله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولكن أثبت. الذين يقولون اليد بمعنى القوة، طب الله يقول يداه، اثنين قوتاه، كيف؟ بل له يد سبحانه وتعالى، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وإثبات الصفات الفعلية لله، وأن الرزق من الصفات الفعلية، متى شاء أنفق ومتى شاء أمسك ومتى شاء أعطى ومتى شاء لم يعطي. واللهم يا رب إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام لي ولإخواني ولأخواتي ولكل من قال آمين وتابعنا خلف هذه القناة وفي غيرها، اللهم أنفق علينا وابسطها لنا ووسع أرزاقنا في الخير، واجعلنا ممن ينفق نفقة من لا يخشى الفقر في سبيلك يا رب يا كريم، اللهم آمين. يداه مبسوطة مبسوطتان. الله وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا في الحديث قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ انظر إلى الأرزاق الذي يرزقها جل وعلا لكل خلقه. من يطعم الحيتان في البحر؟ ومن يطعم البهائم والحيوانات في البر؟ ومن يطعم الفيروسات التي لا نراها والميكروبات؟ ومن الذي يطعم هؤلاء الناس جميعا؟ ومن الذي يطعم الجنين في بطن أمه؟ ومن الذي يطعم الصوص في البيضة؟ سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله سبحان الله، هل يوجد من يستمع إلى الوحي فيكفر هذا النور فيكفر؟ نعم، من اختار طريق الضلال ولم يرد الهداية، لم يرد الهداية، كلما استمع القرآن زاد نفورا. قالها في سورة المائدة، قالها في سورة التوبة، قالها في سورة النحل، قالها في سورة الإسراء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. إيش هو اللي يزيدهم ضلال؟ القرآن. كلما استمعوا القرآن زادهم ضلال، لأنهم لا يريدون الهداية. فالذي يقرأ القرآن ليهتدي يهديه الله. إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما العجيب فيه؟ يهدي إلى الرشد. القرآن نور وهدى، ولكنه للذي لا يريد الهداية يزيدهم ضلالا. قال الله جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولذلك احذر أن تقرأ القرآن فيزيدك ضلالا. كيف أقرأ القرآن يزيدني ضلالا؟ أن تقرأه بصورة المجرب، أجرب أشوف بهتدي ولا ما بهتدي، لن تهتدي. أن تقرأه على جهل، تقرأه على غير ما أنزل، ألا علم، اقرأه بعلم، اقرأه بتدبر، تعلم، احضر مجالسه حتى تعرف ما معنى القرآن. اسمع تفسيره، افتح اليوتيوب واسمع تفسير القرآن، اقرأ تفسير القرآن، اقرأه وأنت تريد الهداية فعلا، تريد النور. وخذ مثالا واحدا، اقرأ سورة البقرة كل يوم مرة وسترى ما الذي يحصل لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع عليها البطل. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وإيش؟ وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. بين من؟ بين اليهود أنفسهم مع بعضهم، وبين اليهود والنصارى مع بعضهم، وبين اليهود والنصارى والمنافقين جميعا يوجد عداوة مبطنة وإن لم تظهر. ولذلك هم فرق الآن كثيرة، ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. كما جعل الله جل وعلا في المسلمين من عقابهم أن بأسهم بينهم. إذا لم يجتمعوا القرآن والسنة جعل الله بأسهم بينهم، بينما لو اجتمعوا على القرآن والسنة لا يمكن أن يكون بأسهم بينهم. البغضاء إلى يوم القيامة. قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب، قبلها في قوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، لو لاحظت في القرآن إذا تحدث الله عن إنزال القرآن أسنده له، فهو منزل من الله، مما يدل على أنه كلام الله حقيقة منزل من الله. بينما إذا تكلم عما ينزل من السماء إما أن يجعله مطلق وإما أن يجعله مقيد بغيره. وأنزلنا من السماء ماء، واضح؟ أنزلنا من السماء، وأنزلنا الحديد، إنزال مطلق. أما القرآن فيسنده إليه إذا جاء في الإنزال، أنزل من ربك، من ربك، فهو منزل منه جل وعلا. وضحت هذه؟ وضحت. ما أنزل إليك من ربك طغيانا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا، كلما تفيد التكرار. هذه حالة اليهود، مهما تعاقدتم معهم، مهما اتفقتم معهم على سلام، مهما قلتم سنتفق، مهما قلنا سنصالح، مهما قلنا سنهدي الموضوع، هم سيوقدون الحرب. والله لن يهدوا، سيوقدون الحرب. كلما أوقدوا نارا للحرب ما الذي يصنع؟ أطفأها الله، الله جل وعلا يطفئها، والله جل وعلا ينهيها، والله سبحانه وتعالى. وإن جعل لهم الغلبة في وقت من الأوقات إلا أن العاقبة للمؤمنين. ومن صفاته إشعال الحروب والفتن بين الناس، والحروب بين المسلمين، إشعال الفتيل الدائم. ويسعون في الأرض فسادا، هذا حال اليهود ومن تشبه بهم، أنه يسعى في الأرض إفسادا وفسادا. ولو نظرت إلى كل مفسد في دنيانا ستجد أن السبب الرئيسي من الصهاينة واليهود، من عندهم بدأ، ثم جاء المنافقون والمطبلون وأكملوا وشجعوا. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ولقاؤنا القادم يوم الثلاثاء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستأذنكم لأن عندي موعد آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.